الحمد لله الحمد لله الذي جعل حسن الجوار والإحسان إلى الجار من الإيمان وجعل الإساءة إلى الجار سببا لحلول المقت في الأوطان أحمده سبحانه وأشكره على مدى الأوقات والأزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي أقوى حجة وأقوم برهان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصبر على الجيران صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخلصين له في السر والإعلان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلقد حث ديننا الحنيف على إحسان الخلق بعضهم لبعض وكلما كان المسلم أقرب لأخيه المسلم نسبا أو جوارا كان حقه أعظم والواجب تجاهه أشد وألزم قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ومن أجل الحقوق التي اعتنى بها الإسلام غاية الاعتناء حقوق الجيران بعضهم لبعض من الإحسان إليهم وبذل المعروف ورجاء الخير والهداية لهم وكف الأذى عنهم فخير الجيران من بذل من ما استطاعه من أوجه الإحسان ففي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وإكرام الجار وأداء حقه إليه وتوقيره والحرص عليه من علامات أهل التقى والإيمان ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الإحسان إلى الجيران أمن وأمان وللديار عمران وزيادة في عمر الإنسان ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار الجار وصية الله حتى كاد أن يكون الجار من جملة الوارثين ففي الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بل نفى عليه الصلاة والسلام كمال الإيمان عمن لم يحسن إلى جاره بتفقد أحواله فقد صح في مسند أبي يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وجعل من علامة الإحسان في الإيمان أن يشهد لك بالخير الجيران ففي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إن أحسنت إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت لقد حث الشرع على أسباب نشر المحبة بين الجيران بتبادل الهدايا من طعام وغيره من أوجه الإحسان، وأن لا يحقر الجار وأن لا يحقر الجار لجاره شيئا من العطايا ولو كان يسيرا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وفرس نشاة ظلفها، وهو عظم قليل اللحم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وكلما قرب جارك منك منزلا زاد حقه عليك. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أيها الأخوة الكرام، لنحذر غاية الحذر من إهمال الجيران والتكاسل في أداء حقوقهم. ولا تكن يا عبد الله ممن لا يعرف جاره ولا حاله ولا حاجته، فقد يكون ذا حاجة أو يتيما أو مسكينا فيسألك الله عنه وعن عدم إحسانك إليه. فقد صح عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا ربي، سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. واعلم أن من سعادة الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض، فإذا كثر الإحسان وتبادل المعروف وسؤال بعضهم عن أحوال بعض وطلاقة الوجه فيما بينهم حلت السعادة. وإذا كان الجيران على عكس ذلك كان هذا من تعاسة الجيران وحلول الأحزان وكره المنزل والديار. ففي صحيح ابن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. ولذلك جاء الأمر بالتعوذ من جار السوء لما له من الأثر الخطير على حياة المسلم ودينه وسعادته. ففي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما أن الإحسان إلى الجيران من أعظم الطاعات والقربات، فأذيتهم والإساءة إليهم من أعظم الذنوب والسيئات. فإياك إياك أن تكون ممن لا يحسن إلى جيرانه، فمن كان جاره لا يأمن أذاه ومصائبه فليس بمؤمن كامل الإيمان. ففي صحيح البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. بل جاء النص على أن من أسباب دخول النيران والبعد عن الجنان أذية الجيران. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره فساده وضرره عليه. وهاتان امرأتان، إحداهما تحسن إلى جيرانها والأخرى تؤذيهم، فما مصيرهما؟ في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. أيها الأخوة الكرام، من ابتلي بجار سوء فليقابله بالمعروف والصبر والإحسان. فهذه وصية سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فأجرك إلى الرحمن، وحساب المسيء عند الديان. فمن أعظم حقوق الجار أن تصبر على أذاه، وتقابل الإساءة بالإحسان، وتدفع الشر بالتي هي أحسن. ولا يؤدي هذا الحق إلا من عرف فضل الإحسان إلى الجيران حق المعرفة. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله عز وجل، وذكر ممن يحبهم، قال: والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. فالصبر واجب على أذى الجار، كما أن على المؤذي أن يتوب إلى الله عز وجل حتى لا يقع في لعن الله له ولعن الناس. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبر جاره وأنه آذاه، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. فيا أيها الجيران المتخاصمون، توبوا إلى الله قبل يوم الحساب، فالوعيد شديد والعقاب أليم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأحسنوا إلى جيرانكم قبل أن يقضي الله بينكم. فقد صح في المسند من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، إنه السميع المجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. قولوا قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.